حيث روى الحديث من رواية أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي قال عن سفيان يعني الثوري عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال لي صل ركعتين. هكذا جاء في الرواية. وفي الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصلى ثم أشار إلى جابر بن عبد الله أن يدخل ويصلي. وقد ذكرت في درس ماض أن هذا الحديث له قصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبين جابر، ذلك أن جابر رضي الله عنه استشهد أبوه في غزوة أحد وكان جابر صغيرا لأنه لم يشهد أحد، وتوفي جابر وعليه دين، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم الغرماء أن يحطوا عن دينهم وامتنع الغرماء. ولما حان وقت الجداد أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يجد وأن يترك التمر في الجرين وأن يخبره إذا ما أراد أن يوفي الغرماء حقهم. ولما أخبر النبي أخبر جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء ووقف على التمر ودعا الله سبحانه وتعالى وطلب من الغرماء أن يأخذوا حقهم فاستوفوا حقهم كاملا وكأن التمر لم يؤخذ منه شيء. فكانت هذه يعني أول معاملة للنبي صلى الله عليه وسلم وأول عطف للنبي عليه الصلاة والسلام على جابر. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا لما تزوج قال له أتزوجت بكرا أم ثيب؟ قال يا رسول الله بل ثيب، وبرر زواجه بالثيب أن أباه ترك له سبعا من البنات وهن صغيرات ويحتجن إلى من يرعاهن يمشطهن ويزينهن، ولا يوجد من الأخوات من تحسن ذلك، ولهذا تزوج جابر رضي الله عنه هذه الثيب. وفي هذه الواقعة خرج جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وعندما قفلوا من الغزوة أعيا جبل جابر، أعيا جمل جابر حتى هم أن يسيبه، ومر به النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في تلك الحال، فما كان منه إلا أن ضرب الجبل وسأل الله تعالى له العون، فانطلق الجمل وكان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يداعبه فقال له يا جابر أتبيع جملك؟ وبعد أن عادت الحركة الطيبة للجمل وأصبح قويا وهو ناضح له، قال لا يا رسول الله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام سأله مرة أخرى ومرة ثالثة، وفي كل مرة يقول لا، وكأنه أحس بأن ثمة حرج في رده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبيعه. لما سأله أتبيع الجمل؟ قال نعم، وحدد قيمته بخمس أواق من الفضة، واشترط حملانه إلى المدينة. ولهذا لما قدموا المدينة تقدم النبي عليه الصلاة والسلام وجاء وبدأ بالمسجد كما هي حاله وعادته عليه الصلاة والسلام، أنه إذا عاد من سفر يدخل المدينة نهارا، يعني أنه إذا قارب المدينة عرس ونام قبل دخول المدينة ليدخلها نهارا، وإذا وصل المدينة في النهار بدأ بالمسجد يصلي فيه ويسلم على المسلمين ويلقاهم ويسأل عنهم، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته. وكل من أراد أن يوافي النبي عليه الصلاة والسلام عند عودته يلقاه في المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ودخل وصلى، ولما أراد أن ينصرف جاء جابر ولقيه عند باب المسجد كما جاء في هذه الرواية، فقال له أنخ الجمل، لأن الجمل أصبح ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام، وادخل صل ركعتين. وأمر بلال رضي الله عنه أن ينقده الثمن، ونقد بلال رضي الله عنه جابر الثمن، واستوفى جابر ثمن جملي. وبعد أن صلى الركعتين وأراد أن ينطلق إلى بيته دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ممازحا قائلا يا جابر أتراني ما كستك، أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. فأعطاه الجمل ورده عليه ومنحه الدراهم الخمس الأواق. ولهذا جابر رضي الله عنه يذكر هذه القصة ويذكر ما فيها من الأحكام وما فيها من العطف والحنو من النبي صلى الله عليه وسلم على جابر. والمناسبة هنا أنه لما وصل من السفر وجاء بالجمل إلى المسجد ليسلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فاستنبط الإمام النووي رحمه الله ومن قبله الإمام مسلم أنه يشرع لمن قدم من السفر أن يبدأ بالمسجد وأن يصلي فيه تحية المسجد ركعتين، ثم بعد ذلك ينتهي إلى أهله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل دخل المسجد وأرسل إلى أهله يبلغهم أنه قد وصل. وقد جاء في هذا من الآداب أن الرجل لا يباغت أهله ويدخل عليهم ليلا ولا يباغتهم يتلمس عوراتهم، وإنما يبدأ بالمسجد ويشعرهم بأنه قد وصل حتى تتهيأ المرأة وتستحد المغيبة كما جاءت به الأحاديث. كل هذا من آداب العشرة، وكل هذا من آداب التعامل مع الأهل. فهذا الحديث ساقه هنا بروايات متعددة، أولها قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، وعبيد الله بن معاذ هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له كل من البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يروي عبيد الله بن معاذ عن أبيه قال حدثنا أبي، وأبوه هو معاذ ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري، كنيته أبو المثنى البصري، قال القاضي يعني في البصرة، ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. يروي عن شعبة، وشعبة بن الحجاج مرت بنا ترجمته، وهو شعبة ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي، مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري يعني سفيان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. هذا شعبة يروي عن محارب، ومحارب مرت بنا ترجمته في الدرس الماضي، وهو محارب بن دثار السدوسي الكوفي القاضي، قال ثقة إمام زاهد، هو من الطبقة الرابعة يعني الطبقة الصغار التابعين، مات سنة 16 و100، وروى له الجميع. يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، يقول جابر رضي الله عنه اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد يعني ليسلم البعير عند المسجد، فأصلي ركعتين يعني في المسجد إذا دخله. فهذا الحديث دل على مشروعية الركعتين لمن قدم من سفر يبدأ بهما قدومه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال وحدثني محمد بن المثنى، ومحمد بن المثنى أيضا مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، هو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وعلق الحافظ ابن حجر عليه بقوله كان هو وبندار يعني محمد بن بشار كفر سيرهان, كان كفر سيرهان ومات في سنة واحدة, يعني يتسابقان في الرواية. وكثيرا ما يقرن الإمام مسلم بينهما حيث يقول حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار, وكل أخرج له البخاري ومسلم. يقول هنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي, وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي أبو محمد البصري, قال ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين من الطبقة الثامنة, مات سنة 94 و100, وروى له الجميع. وهنا ينبغي أن أشير إلى نقطة ذكرها المترجمون عنه, قالوا إنه لما تغير حجزه أهله ولم يمكنوا أحدا أن يروي عنه حتى لا يروي عنه ربما ما فيه خطأ أو ما فيه وهم, ولذلك بقي حديثه صحيحا. ومن هنا روى له الجميع ولم يتردد أحد من علماء السنة في الرواية عنه, ولذلك قال هنا إنه من الطبقة الثامنة مات سنة 94 و100 وروى له الجميع. يقول عبد الوهاب حدثنا عبيد الله, وعبيد الله المراد به عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المعروف بالعمري, قال المدني كنيته أبو عثمان ثقة ثبت من الطبقة الخامسة, مات سنة 40 و100 وروى له الجميع. هذا عبيد الله يروي عن وهب بن كيسان, حيث قال هنا عن وهب بن كيسان, ووهب بن كيسان هو القرشي مولاهم أبو نعيم المدني المعلم, قال ثقة من كبار الطبقة الرابعة, مات سنة 27 و100 وروى له الجميع. فهذا الإسناد رواته كلهم من الثقات. قال عن جابر بن عبد الله, وهذه الرواية متابعة لرواية عبيد الله بن معاذ, ومدار الحديث على جابر حيث رواه عن جابر كل من محارب ووهب بن كيسان, يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في الرواية عن جابر. قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي, يعني جمله أبطأ به وعجز عن السير حتى هم أن يسيبه, لأن المسافة طويلة ما بين المدينة إلى تبوك, المدينة إلى تبوك مسافة يأخذها الناس قريبا من شهر. قال وأعيا يعني الجمل. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي يعني إلى المدينة, وقدمت بالغداء يعني ثاني يوم صباحا, فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد, يعني فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد, فقال الآن حين قدمت يعني هذا وقت وصولك؟ قلت نعم. قال فدع جملك يعني عند الباب وادخل فصلي ركعتين. وهذا محل الشاهد من الحديث أنه أمره بأن يصلي ركعتين في المسجد بمناسبة قدومه من السفر. قال فدخلت فصليت ثم رجعت يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية أيضا تشهد لروايتي للرواية السابقة، وهي قصة واحدة لكن اختصر فيها جابر وذكر فيها أشياء في رواية واختصرها في رواية أخرى، ولا تعارض بين الروايتين، بل إن كل رواية تكمل الرواية الأولى الأخرى. ثم ساق الحديث من طريق أخرى، لكن الرواية الثانية أو الحديث الثاني إنما هو حديث شاهد. خلاص، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.